جميل، لابد من الجمع إذن بين النصين، بين الآية وبين الحديث. لذلك نقول الجنين زكاته زكاة أمه، زكاته إيش؟ زكاة أمه. فإن خرج ميتا ينبغي ذبحه، فإن خرج حيا ينبغي ذبحه، فإن خرج ميتا فهو كجزء من أجزائها يؤكل طيبا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أي كزكاة. ثم قال والمنخنقة بحبل من نخله والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأثيرة السوع إن بلغ ذلك منها في هذه المنزول مبلغا لا تعرف معه لم تؤخر بزكاة. يشير بهذه الفقرات إلى أنواع من الحيوانات لا يجوز أكلها إذا نفذت مقاتلها، إذا نفذت مقاتلها. هذه التي نص عليها القرآن الكريم في سورة المائدة بقوله جل جلاله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع. كم هذه؟ خمسة. أول من هذه الخمسة وهي المنخنقة، والمنخنقة هي التي خنقت حتى ماتت، خنقها إنسان بيده أو خنقت بحبل، فأن تكون مربوطة في مكان فيتلوى عليها الحبل حتى تختلط، سواء خنقها الإنسان عمدا أم اختلقت بحبل كانت مربوطة فيه. فإذا ماتت من جراء الخنق فلا يجوز أكلها. ثانية الموقوذة، والموقوذة هي التي وقفت وضربت بالتجارة، ضربت بالتجارة أو بعصا حتى مات مثلا. والثالثة النطيحة المتردية، والمتردية هي التي سقطت من عالم أو سقطت في حفرة أو في بطون. والخامسة الرابعة النطيحة هي التي نطحتها شاة أختها حتى ماتت. ثم أثيمة السر وهي التي اشتركها حيوان مفترس سواء كان سبعا او جبا او نمرا او صلبا. هذه الانواع من الشياه ان ادركت فيها الزكاة فانها تؤثر على القول السخيف. واما ما تقرر في المذهب فإن نفذت مقاتلها فلا تؤكل، ولم تنفذ مقاتلها تؤكل. أو بالله بسيط، إن نفذت مقاتلها كان تؤكل ولو بالسيء. عند المالكية إذا ذكيت يعني أدركت فيه الحياة، جئنا إلى المنخنقة ووجدناها ما زالت تتحرك فبادرنا إلى ذبحها، الآن أدركنا فيها الحياة فهنا تعتبر مزكاة عند غير المالكية. كذلك جئنا إلى شاة متربية فوجدناها ما زالت تتحرك فذبحناها أدركنا فيها الذكاء. جئنا كذلك إلى موقودة فوجدنا فيها الحياة وذكيناه. جئنا إلى أكيلة السبع فوجدنا فيها الحياة فذبحناه. ينبغي الملك يتوب. ملكي يشترطون ألا تكون مقاتلها قد نفذت. أما إن نفذت مقاتلها فلا تنفع التذكية عنده. لا تنفع. ونفوذ المقاتل عندهم يكون بأمور. الأمر الأول أن يقطع النخاع، نخاع الشوك. فإذا قطع النخاع الشوك فلا يمكن أن تحيا أبدا. إذا قطع نخاع الشوك اللي هو موجود هنا في رقبة فلا تؤثر. فإذا لو ذبحناها ونخاع الشوك مقطوع فإنها لا تؤثر عندها. وكذلك إذا تشتت دماغه فإنها لا تؤثر، لأن هذا يعتبر من نفوذ المقاتل. يعتبر هذا من ماذا؟ من نفوذ المقاتل. كذلك لو تحولت أمعاؤها عن أماكنها، ضربت ضربة فتحولت أمعاؤها عن أماكنها، فهذا كذلك من نفوذ المقاتل فلا تؤثر. كذلك لو ثقب مصرانها فإنها لا تؤثر، لأن هذا يعتبر عندهم من نفوذ إيش؟ من نفوذ المقاتل. أما لو تشتت الكبد عندهم أو الرياء مثلا أو الطحال فهذا لا يعتبر عندهم من نفوذ المقاتل. هذه النفوذ إذا حصلت أو حدثت في الشاة النطيحة أو الموقوذة أو المتردية أو أكيلة السبع فإنها لا تؤثر عندهم ولو أدركت فيها الذكاء. لكن غير المالكية يقولون إذا أدركنا الزكاة في هذه الأنواع، أي أدركنا الحياة فيها وذكيناها، فإنها تؤثر. ومثار الخلاف ومحله في قوله عز وجل إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء، هل هو استثناء متصل يرجع إلى المذكورات السابقة أم هو استثناء منقطع مستقل بذاته لا يرجع إلى المذكورات؟ لأن الله تعالى جاء بالاستثناء بعد هذه المذكورات، بعد أن قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به والمنخنقة والنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، سيكون التقدير إلا ما أدركتم فيه الذكاء مما سبق لكم. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا ولا يخرج عن أصله إلا بدليل. للمالكية يجعلون الاستثناء منقطعا، فقوله عندهم إلا ما ذكيتم هذا استئناف، أي إلا ما ذكيتم باستقلال، إلا ما ذكيتم باستقلال. غيرهم يقول إلا ما أدركتم فيه الذكاء مما سبق ذكره. وهذا هو الظاهر، أن ما أدركنا فيه الذكاء من المذكورات فإنه يؤكل. لماذا؟ لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقد تحقق إنهار الدم عندما ذبحنا هذه الشياء وخرج الدم فقد دخلت في هذه القاعدة العامة وفي هذه الكلية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج. لا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج. المضطر هو الذي خاف على نفسه الهلاك، كان في سفر أو كان محبوسا في مكان لا يجد فيه طعاما طيبا، إنما يجد فيه ميتة، وأوشك على الهلاك بحيث إذا لم يأكل من الميتة يموت. فهنا ينبغي له أن يأكل من الشاة الميتة ما لم تكن الميتة ميتة آدمي، وإلا حرم عليه، يحرم عليه أن يأكل لحم أخيه ابن آدم الميت. وأما غير ابن آدم من الميتة فله أن يأكل منها، بل له أن يتزود منها إذا كان في سفر، فإذا وجد الحلال ألقى ما بيده من الميتة. وله كذلك أن يشرب من المياه النجسة إذا لم يجد ماء طيبا يشربه إن خاف على نفسه. لكن هل يشبع؟ يقول المؤلف: نعم، يأكل ويشبع ويتزوج. وهناك من يقول لا يشبع، وإنما يأكل بقدر ما يدفع عنه الهلاك، بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقيد الاضطرار بعدم العدوان وبعدم البغي، لا يكون ظالما ولا متعديا الحدود التي حدت له. والمقصود ومشروعية أكل الميتة للمضطر، ويجوز له التزود من هذه الميتة إن خاف في طريقه وسفره إلا يجد ما يأكل، فإذا وجد الطيب ألقى ما بيده من الميتة. وهذا معنى قوله: ويجوز للمضطر أن يأكل ويشبع ويتزود. ثم قال: فإن استغنى عنها طرحها. فإن استغنى عنها طرحها. كل ميتة، كل ميتة مع دمية الأدم، مع دمية الأدم هي التي لا يجوز أكلها لكرامة الآدم. آدم عنده كرامة، هذه الكرامة هي التي حمت جسده أن يأكله غيره، ولذلك أوجب الله دفنه تولو كان كافرا ثم أماته فأقبره، تولو كان كافرا خسوة الدم لاش تكريم لجسده. نعم، أي نعم، لا يجوز هذا هو الصواب. الصواب: لا يجوز نقل الأعضاء من جسم إلى جسم آخر، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلماء، أنه لا يجوز نقل أعضاء جسم إلى جسم آخر، سواء كان ذلك الجسم جسم مسلم أو جسم كافر، لأن الجسم والأعضاء لا يملكها الإنسان حتى يبيعها أو يتطوع بها، وإنما هي ملك لله رب العالمين. فلا يجب التصرف فيها إلا إذا أذن الله عز وجل. ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبر. نعم، يشير بهذه الجملة إلى الاستدراك على أن الميتة لا يجوز أكلها أبدا إلا للمضطر، والمضطر يجوز له أن يأكل من الميتة بقدر ما يدفع ضرورته، ويجوز له أن يتزود إذا كان في سفر. ثم استثنى المؤلف هنا جلد الميتة، فجلود الميتة يجوز الانتفاع بها بنص الحديث الشريف، فإذا اللحم الميتة لا يجوز الانتفاع به أبدا، وأما جلدها فقد استثناه الشرع، فقد روى الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آذن للصحابة أن ينتفعوا بجلود الميتة إذا هي دبرت. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانتفاع بجلود الميتة إذا هي دبرت. وفي حديث آخر أخرجه مسلم والبخاري وغيرهما عن عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في شاة كانت أهديت، كانت هذه الشاة أهديت بمولاة زوجته ميمونة، فماتت هذه الشاة فألقوها، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها وهي ملقاة، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم لحمها. إذا المحرم هو أكلها، وأما الجلد فيجوز الانتفاع به إذا دبغ بشرط أن يدبغ، بمعنى أن يعمل له هذا النوع المسمى بالدباغة، فإن الدباغة نوع من التطهير، الدباغة نوع من التطهير، فإذا دبغ الجلد صار طاهرا، ولهذا قال ولا بأس بالانتفاع بجلدها. قال ولا يصلى عليه ولا يباع. أما قوله ولا يصلى عليه ولا يباع فهذه رواية ضعيفة عن الإمام مالك رحمه الله، وأما الصحيح الذي أخذ به العراقيون، أي الصحيح الذي رواه العراقيون عن الإمام مالك، أنه ينتفع بجلد الميتة في كل شيء، يصلى علينا وصار طاهرا. لكن الباجي رحمه الله من علماء المذهب استعمل القياس في هذه القضية وقال الدباغ إنما يحل الانتفاع بالجلد مع بقاء نجاسة الميتة، قال هو تبقى نجاسة الميتة قياسا على لحمها، وهذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ننتفع بجلد الميتة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الحرمة إنما هي متعلقة باللحم والأكل، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا ما دبغ الجلد فقد صار طاهرا. فالصحيح إذن أن كل جلد دبغ فهو طاهر ما عدا جلد الخنزير، فهو الذي لا يطهره الدباغ. واختلف في جلد الكلاب هل يطهرها الدباغ أم لا، عند المالكية نعم، ولكن عند غيرهم جلود الكلاب لا يطهرها الدباغ. فمن قال جلود الكلاب تطهر بالدباغ استدل بعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأنه جاء بصيغة العموم أيما. ولكن من قال بأن جلود الكلاب لا يطهرها الدباء؟ قال: هي مستثنات وخارجة من العموم، وهذا هو الظاهر، فإن الكلاب نجسة كلها بما فيها من جلد، لذلك نقول جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا الخنزير عند إمام مالك، وإلا الكلاب في القول الأرجح. فإذا جلد الميت عندما يدبغ يصير طاهرا، وإذا صار طاهرا فلك أن تصلي عليه، ولك أن تضع فيه ما شئت من المواد، سواء كانت هذه المادة مائعة أو يابسة جامدة، يا لك أن تصلي عليه، ولك أن تبيعه، ولك أن تضع فيه الماء أو تضع فيه السمن أو العسل أو الدقيق أو ما شئت، إنه صار طاهرا، حكمه كحكم سائر الجلود، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اللي يعتبر حديثا متواترا: أي ماء هاب دبغ فقد طهر. ثم قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. سبحان الله، جلود السباع يجيزون الصلاة عليها إذا ذكيت، ولا يجيزون الصلاة على جلد الميتة إذا دبغت، مع أن جلد الميت ورد فيه النص، وأما جلد السباع فلم يرد فيه نص بعينه. قالوا: إذا ذكيت السباع يجوز في يجوز تجوز الصلاة على جلودها، لأنه ورد رواية عن الإمام مالك بأن السباع مكروهة اللحم فقط وليست محرمة، مع أنه أخرج رحمه الله تعالى في موطئه حديثا فيه تحريم أكل كل ذناب من السباع، قال عليه الصلاة والسلام: كل ذناب من السباع فأكله حرام. وفي الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع، لذلك نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم أكل كل ذناب من السباع، وورد النهي عن جلود السباع وافتراشها، ورد النهي في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع وافتراشها، لذلك ينبغي ألا يصلى على جلود السباع، لأن السباع والمقصود من السباع هنا كل حيوان مفترس، سواء كان نمرا أو ذئبا، فكل هذه من الحيوانات المفترسة، فكل حيوان مفترس وهو الذي يفترس حيوانا آخر على رغم أنفه فهو من جنس السباع ولا يجوز أكله. ثم قال: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. يجوز الانتفاع بصوف الميتة وشعرها ووبرها وبكل ما يمكن نزعه عنها وهي في حال الحياة. حال الحياة ننتفع بصوفها أم لا؟ نعم، وهي حية، فإننا نجز صوفها وننتفع به، ونجز شعر المعز وننتفع به، وكذلك نجز صوف أو وبر الإبل وننتفع به، وقد قال الله تعالى ممتنا على علينا بذلك بقوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل هذه الأمور يجوز إزالتها من الميتة والانتفاع بها، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلودها؟ هل لا دبغتم جلودها فانتفعتم به؟ فإذا يجوز الانتفاع بصوف الميتة وبشعرها وبوبارها، وأما ريشها قالوا فلا يجوز الانتفاع بقصبة الريش. نعم، الريش نفسه يجوز الانتفاع به، ولكن قصبة الريش هذه لا يجوز الانتفاع بها. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنها تحله الحياة، تحله الحياة بمعنى أنه يكون فيه جزء من الحياة، من الحياة، مثلا قصب الريشة تجد فيها داما أم لا؟ تجد فيها داما، وهذا هو نوع من الحياة، الحياة تسري البدن كله، فكل جزء تحل فيه الحياة من الميتة فلا ينتفع به، في القرن مثلا وكالضلف وكقصبة الريش. وأما الصوف فهل تحل فيه الحياة؟ لا، الريش لا تحل فيه الحياة. وكذلك الشعر وكذلك الوبر، هذه الأشياء كلها لا تحل فيها الحياة، لذلك يجوز الانتفاع بها. والذي تحل فيه الحياة كقصبة الريش وكالقرن وكالعصب وكالضلف، هذه الأشياء لا يجوز الانتفاع بها. نعم. وأحب إلينا أن يغسل، يقول وأحب إلينا أن يغسل. مثلا إذا جززت الصوف من الشاة أو قصصت الشعر منها أو جززت الوبر من الإبل أو قصصت الريش بدون قصبة، يقول أحب إلينا أن يغسل، والاستحباب حكم شرعي، والشرع أباح لنا أن ننتفع بهذه الأشياء بلا غسل، أما إلا إذا أردت أن تغسلها على سبيل النظافة. أما التعبد فلن يدل دليل شرعي على أننا نغسل هذه الأشياء. الشرع أباح لنا الانتفاع بها، وإذا قلنا بأنه يستحب أن تغسل فلا بد أن يكون عندنا دليل شرعي، لأن الاستحباب حكم للأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل. ثم قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. لماذا قلنا؟ إن هذه الأشياء تحلها الحياة، ولذلك لا ينتفع بهذه الأشياء التي استثناها المؤلف. قال وقرئ الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. أنياب الفيل تتخذ منه المشط، تتخذ منه المشط كما تتخذ منه الأسنان وتتخذ منه أشياء أخرى. هذه الأشياء التي تتخذ من أنياب الفيل هل يجوز الانتفاع بها؟ نعم يجوز الانتفاع بها، لأنه ورد حديث بجواز ذلك، وقد روى هذا الحديث البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط بعاج، كان يمشط صلى الله عليه وسلم شعره بعاج، هذا العاج اللي هو متخذ من ماذا؟ متخذ من أنياب الفيل، من أنياب الفيل. أما الفيل فقد اختلفوا في تحريمه وتحليله، قيل هو حرام لأنه يأكل اللحم، وقيل ليس بحرام، إن هناك من يقول كل حيوان يأكل اللحم فهو حرام، لأن من طبيعته يعيش باللحم. نعم. على كل حال المقصود عندنا أن أنياب الفيل يجوز الانتفاع بها، يجوز الانتفاع بها بدليل الحديث السابق. ولكن يقول علماء المذهب بأن ذلك مكروه، يجوز مع الكراهة، لأن الكراهة لا تنافي الجواز. لماذا كرهوه؟ قالوا للاختلاف، لأنه لما اختلف في الانتفاع به وعدم الانتفاع به فإنه يعتبر مكروها، لأنه مشبوه، والمشبوهات أو المشتبهات هي من الأمور المكروهة. ثم قال وما ماتت فيه فأرة من سم أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل. نعم. إذا ماتت الفأرة في سمن أو في عسل فإنها تلقى وما حولها وما بقي يعتبر حلالا نظيفا نقيا طاهرا، بدليل الحديث الوارد عن ميمونة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال ألقوها وما حولها إن كان جامدا، قال إن كان جامدا ألقوها وما حولها وإن كان مائعا فدعوه. إذن عندما تموت الفأرة في المادة الجامدة كالسمن والعسل فإن وكذلك الجبن، فهذه الأشياء الجامدة التي ماتت فيها الفأرة تلقى الفأرة وما حولها من السمن أو العسل أو الجبن، ثم ما تبقى يؤكل ولا يلقى. لكن إذا ماتت في مائع كما إذا ماتت في زيت مثلا أو ماتت في ماء أو ماتت في دهن ذائب فإن ذلك لا يؤكل. لماذا لا يؤكل؟ لأن النجاسة ستسري إلى كل المادة لكونها مائعة. لأن النجاسة ستسري إلى كل المادة لكونها مائعة. أما إذا كانت المادة جامدة فلا تسري لجميع هذه المادة، وإنما تسري لما حول الفأرة. إذن إذا ألقيت الفأرة في شيء جامد، سواء ألقيت ميتة أو حية ثم ماتت، فإنها تلقى وما حولها وتؤكل المادة إن كانت من المباحات التي تؤكل. أما إن كانت مائعة ذائبة فإنها لا تؤكل. لماذا؟ لأن النجاسة ستسري لجميع أجزاء المادة. قال: ولا بأس أن يستصفح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه. إذا ماتت الفأرة في مادة الزيت وهي مادة مائعة جارية فإنها لا تؤكل لأنها صارت نجسة، ولكن هل ينتفع بها من جهة أخرى؟ هل يستصبح بها مثلا؟ نعم يستصبح بها. ما معنى يستصبح بها؟ يستضاء بها، لأن المصابيح في الزمن القديم كانت توقد من الزيت، كما قال الله تعالى: يوقيها المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يجوز الاستصباح بهذه المادة الزيتية التي ماتت فيها الفأرة وصارت نجسة، إنما يحرم أكلها. أما الاستصباح بها فجائز، ولكن يكره الاستصباح بها في المساجد في بيوت الله. لماذا؟ لأنها نجسة، وإذا كانت نجسة فلا ينبغي إدخالها إلى بيوت الله عز وجل، لأن بيوت الله تعالى أذن أن ترفع، وأذن الله فيها أن ترفع، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطهر وأن تنظف وأن تنقى، ولذلك قال: في غير المساجد. وأما المساجد فلا ينبغي الاستصباح بهذه الزيت النجسة فيها. ثم قال: وليتحفظ منه. وليتحفظ منه من ماذا؟ من هذه الزيت التي صارت نجسة بسبب الفأرة التي ألقيت فيها فماتت، أو ألقيت في أوية ميت. قال: وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. أما إن كان جامدا، إن كان السمن جامدا أو الشحم جامدا أو الجبن، كل الجامدات للمواد الدهنية إذا ماتت فيها الفأرة فإنها تلقى وما حولها وينتفع بالباقي، بجميع أنواع الانتفاع من أكل وشرب ودهن وما أشبه ذلك. قال: وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. نعم. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. هكذا استحسن الإمام سحنون رحمه الله هذا الذي قال، لكن لا بد أن يكون عليه دليل من الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في المسألة، لأنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها فكلوه. وهنا صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لم يقل إلا أن تطول، لم يقل إلا أن تطول. وسكوته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام يعتبر سكوته في مقام الاستفصال، ينزل منزلة العموم في المقال. إذا سكت صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا الأمر مطلوبا لقال: إلا أن تطول فإن طالت فلا تأكلون. قال: ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم. أشار بهذا إلى طعام أهل الكتاب الذي أباحه الله بنص القرآن الكريم، وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقد كان يأكل طعام أهل الكتاب، كان أهل الكتاب يهدون له أطعمة فيأكلونه فيأكلها صلى الله عليه وسلم. وقد دعي إلى شاة في خيبر فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة، ولكن الله حفظه من هذه الشاة التي كانت محشوة بالسم. أما النص الذي أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب فهو قوله جل جلاله في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، عطفا على قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إلى آخره. طعام أهل الكتاب حلال علينا بشرط أن يكون حلال في شريعتنا، أما إذا كان حرام في شريعتنا فلا يحل لنا. فمثلا لا يحل لنا الخنزير الذي يأكله أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه محرم علينا في شرعنا. ولا يحل لنا الميتة التي يأكلونها، حيث إنهم يصعقون الحيوان ولا يذبحونه، فالحيوانات التي تموت بالصعق لا يجوز لنا نحن نأكلها، لا يجوز لنا نحن أن نأكلها ولا نتذرع بالآية الكريمة، كما قال بعض الناس أخذ بعموم هذه الآية وقال يجوز لنا أن نأكل لحوم أهل الكتاب ولو لم تكن مذبوحة، عمل بهذه الآية. ولكن هذا الذي قال نسي أو تناسى النص الآخر الذي خصص هذه الآية، وهو قوله حرمت عليكم الميتة والدم. هل يجوز لنا أن نشرب الدم إذا كانوا يشربونه؟ لا. هل يجوز لنا أن نأكل الخنزير؟ لا. كذلك لا يجوز لنا أن نأكل الميتة، فإذا لم يذبحوا فلا يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، ذبائحهم التي لم يذبحوها على الطريقة المشروعة. إذن طعام الكتاب الذي أباحه الله لنا هو الطعام المباح لنا في شريعتنا، أما ما حرمه الله عز وجل علينا في شرعنا فهو محرم علينا، سواء كان طعام أهل الكتاب أم لا. ثم قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. شحوم اليهود محرمة عليهم، محرمة عليهم في ماذا؟ في التوراة حرم الله عليهم الشحوم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام، قال الله عز وجل في سورة الأنعام: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. طيب، ولكن لما جاءت شريعة الإسلام نسخت هذا التحريم وأوجبت عليهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يحلوا ما أحله الله في الإسلام ويحرموا ما حرمه الله في الإسلام. لذلك نقول: كيف يكره لنا شحومهم وهي مباحة؟ كيف يكره لنا شحومهم وهي مباحة بنص الآية السابقة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ فهل الشحوم محرمة علينا في ديننا؟ لا، ليس محرمة علينا في ديننا. فما دامت الشاة مذكاة فيحل لنا أكل ما فيها من لحم وشحوم. والذين قالوا بكراهة أكل الشحوم استعملوا قياسا مع النص، والقياس قالوا لأن اليهودي عندما أراد أن يذكي الشاة لم ينوي ذكاة شحمة، قالوا هكذا لم ينوي ذكاة الشحوم، لأن الشحوم محرمة عليه ولذلك فهو لا ينوي ذكاتها. ونحن نقول: أولا هذا شيء تخمين، لا ندري هل اليهود يحضر في ذهنه هذا الذي ذكرتم أم لا. وثانيا لنفرض أنه لم ينوي، فالمقصود هو الذكاة، هذا هو القصد، ما دام قد ذك الشاة ذكاة شرعية فقد سارت الذكاة على جميع أجزائها، لا فرق بين الحمية والشحمية. لذلك نقول لا كراهة في شحوم الأنعام المباحة فهي مباحة لنا. قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. أما المجوسي فلا تؤكل ذبيحته إلا إذا ذكر اسم الله عليها، ذلك لأن المجوسي إذا ذبح فإنه يذبح للصنم، يذبح للنار، بخلاف مثل الكتاب فإنه لا يذبح للصنم وإنما يذبح لله. اليهود يذبح لله والنصراني يذبح لله، أما المجوس فإنه يذبح ليش؟ لصنم. والله تعالى حرم علينا أكل ما ذبح على النصب، فإن ذكر الله أكلنا ذبيحته. وقد ورد في الحديث النهي عن أكل ذبائح المجوس والتزوج بنسائهم لأنهم ليسوا أهل كتاب، ورد في الحديث النهي عن التزويج بنسائهم وعن أكل ذبائحهم إلا إذا ذكر المجوس الله تعالى، إذا ذكر الله تعالى على ذبيحته فلا أكلها. هذا معنى قوله هنا ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي إلا عن القرص من الله عليه. قال وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. نعم، لما ليس فيه ذكاة، أطعمة المجوس التي لا تحتاج إلى ذكاة هذه مباحة لنا، أطعمة المجوس التي لا تحتاج إلى ذكاة حالش كسمنهم وعسلهم وزيتهم وخبزهم وما أشبه ذلك، هذه أطعمة لا تحتاج إلى ذكاة نحن نأكلها بدون أي حرج من الأصل فيها والإباحة، لكن ما يحتاج إلى ذكاة لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله عليه. قال نعم كل ما في البحر فهو حلال، سواء كان شكله على شكل الكلب أو شكل الأسد أو شكل القرد، كل حيوانات البحر هي مباحة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته، ولقوله تعالى وتأكلون منه لحما طريا. نعم يصح أن نقيس على المرأة الحية والعقل. كل ما له نفس سائلة إذا ماتت، كل ما له نفس سائلة إذا ماتت في السمن أو العسل أو الزيت حكمها حكم الطهارة، هم اللي هي أنها نفس سائلة، لأن نفس سائلة نفس سائلة بحيث يسيل دامها، وما ليس لها نفس سائلة هذه لا تضر، حلق نفوسا لا تضر، الخنفوس لا تضر، وكذلك النمل وكذلك ما أشبهه من نحل وذباب هذه ليست لها نفس سائلة، هذه وقت موت لا تضر، لكن اللي عندها نفس سائلة إذا ماتت لأن حين تموت الميت تصير نجسة. هذا حال ولو كان طائرا مثلا، طائرا مات تصير نجسة بموته، مفهوم هذا؟ نعم نعم نعم. لا يجوز أكلها ينص القرآن ولو ذكر اسم الله ما ينفع، إذا أتى بها الإنسان إلى النصب أو الوثن أو القبر وذبحها ولو ذكر اسم الله عليها فإن الأعمال بالنيات، ونيته أن يتقرب بها إلى وثنه أو إلى قبره أو إلى الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زال المؤلف رحمه الله تابع الكلام على المواضع التي ترجم لها، المواضع التي ترجم لها الصيد وأحكامه. الصيد له أحكام شرعية قد وردت في القرآن والسنة، ورد ذكره في القرآن مجملا، وجاءت السنة ففصلت أحكام الصيد تفصيلا، ثم جاء الفقهاء واستخرجوا من نصوص السنة والقرآن أحكاما بها تمت أحكام الصيد. الصيد معناه في اللغة مصدر صاد يصيد صيدا، ويطلق الصيد على صيدا. وأما تعريفه في الشرع فيقال هو اقتناص حيوان. متوحش، هذا الحيوان متوحش بطبعه، لا إن كان حيوانا إنسيا ثم توحش. الحمار الأهلي مثلا لو ذهب إلى الحمر الوحشية وصار يعيش معها فهل يجوز صيده؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس متوحشا بطبعه، أي ليس متوحشا بالطبع الذي طبعه الله عليه. إذن هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، أي هذا الحيوان لا تقدر عليه فتمسكه للذكاة والذبح. ومن ثم أباح الإسلام أن يصطاد. الصيد قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا، والأصل فيه الإباحة، وإنما يكره إذا كان لأجل اللهو، أي كان الصائد لا يصيد الحكمة التي شرع الله من أجلها الصيد، وإنما يلهو به لهوا. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس وهو حديث حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن اتبع الصيد غفل، أي من جعل الصيد همه وغايته وقصده فإنه يغفل عن ذكر الله وعما خلق من أجله. وقد يكون حراما كما إذا اعتدى الإنسان فيه على مزرعة إنسان، أو اعتدى على غابة إنسان أو فدان إنسان، ففي هذه الحالة لا يكون حراما لذاته، وإنما يكون حراما لما عرض له من الاعتداء والظلم. فإذا خلا من هذين الأمرين كان مباحا، وقد أباحه الله تعالى بالكتاب وبالسنة، وأجمعت الأمة على إباحته. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة، أي إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أي فيباح لكم الصيد الذي كان ممنوعا عليكم أثناء الإحرام. وقال الله تعالى في موضع آخر: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فكلوا، الأمر هنا للإباحة، كلوا مما أمسكنا عليكم، أي ما أمسكت عليكم الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، واذكروا اسم الله على ذلك عند إرسالكم الكلاب المعلمة أو الطيور المعلمة. وجاءت السنة أيضا مبيحة للصيد وأكله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليه فذكرت اسم الله تعالى فكل. وأجمعت الأمة على مشروعية الصيد وأنه مباح، ولكن هذا الصيد لا بد له من شروط، لا يباح إلا بشروط. الشرط الأول مطلوب في الصائد نفسه، ينبغي للصائد أن يكون عاقلا مميزا. أما إذا لم يكن عاقلا لأن كان مجنونا أو سكران فلا يصح صيده، ويكون مميزا. وأما صيد الكتابي فهو كطعامه كما سبق، هذا شرط مطلوب في الصائد. الشرط الثاني هذا يشترط في الآلة التي يصطاد بها. الآلة التي يصطاد بها يشترط فيها إن كانت من حديد أن تكون حادة، إن كانت من حديد أن تكون حادة، لقوله عليه الصلاة والسلام كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. الحديدة إذا لم تكن حادة فإنها لا تنهر الدم، ولذلك فإن من اصطاد بحصاة أو بحجارة أو بعصا أو اصطاد بفخ أو شبكة فإن هذه كلها لا تصلح للصيد، اللهم إلا إذا أمسكه الإنسان حيا وذبح. إذن ما يقتل في طريق الأفخاخ والشباك والعصيب والحجارة كل ذلك لا يجوز أكله، لأنه يشترط في الآلة التي يصطاد بها أن تكون حادة، وهذه الأشياء غير حادة، إنما تقتل ولا تصلح الذكاة بها. وأما إذا كان الذي حصل به الصيد حيوانا كالكلب المعلم مثلا أو الباز، فهذا إنما يشترط فيه أن يكون معلما، والكلب المعلم هو الذي إذا أرسل ذهب أي استرسل، وإذا زجر زجر ولا يمسك لنفسه، أي إذا أمسك طريدة لا يمسكها لنفسه، فهذا هو الذي يصلح أن يصطاد به، وما اصطاده فهو حلال. وكذلك الباز الطير الذي يصيد بمخلبه، لأن الكلب يصيد بنابه وهذا يصيد بمخلبه. والشرط الثالث أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الآلة أو إرسال الكلب المعلم أو الطير المعلم، لا بد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، فهذه شروط لا بد منها في الصيد، لا بد منها في الصيد، وهي مأخوذة من السنة. وأشار المؤلف رحمه الله هنا إلى حكم الصيد مقسما له إلى قسمين: قسم يكره وهو الصيد من أجل الله، وقصد وقسم يباح وهو الصيد من أجل الحاجة. قال رحمه الله: والصيد للهو مكروه. الصيد لأجل اللهو مكروه، وإذا كان فيه عدوان على الغير فهو محرم. نعم. والصيد لغير الله مباح. أما لغير الله إذا سلم من الظلم والاعتداء فهو مباح بنص القرآن والسنة والإجماع كما سبقت الشواهد على ذلك. قال: وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. نعم. وكذلك نعم. ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته. قلنا بأن الصيد يحصل إما بالآلة الحادة، وهذه يشترط فيها أن تكون حادة كما ذكرنا، وإما بالكلب المعلم أو الباز المعلم، بشرط أن ترسل الكلب وبشرط أن ترسل الآلة، وهذا شرط الرابع لا بد منه. أما إذا سقطت الآلة من يدك أو سقطت من شيء معلقة فيه على حيوان فقتلته، فهل يصح أن يؤكل هذا؟ لا يؤكل. لماذا؟ أنه ليس فيها إرسال. وكذلك إذا لم ترسل الكلب، لو أن الكلب ذهب وحده واقتنص طريدة، فهل تؤكل هذه الطريدة التي اقتنصها الكلب بلا إرسال؟ لا، من شرط حل الصيد أن ترسل أنت. إن كانت آلة أرسلتها بيدك، سواء كانت حديدة حادة أو كانت عن طريق البنادق والرصاص، الرصاص هذا الذي يصطاد به، وإن كانت حيوان فلا بد أن ترسله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أرسلت كلبك المعلم، إن أرسلت، في حديث أبي ثعلبة الخشني المتفق عليه. سأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إنا بأرض. قالوا: نحن بأرض ونصيد فيها كثيرا، يعني يصطادون في هذه الأرض غالب لحومهم من الصيد، فما يصلح لي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت قوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك غير المعلم غير المعلم فإن أدركته فكل. تعلمه أنه إذا أرسل أداة الصيد وذكر اسم الله عليها عند الإرسال فليكن، وكذلك إن أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فليأكل فهو مباح، أما إذا أرسل كلبا غير معلم فلا يأكل ما صاده الكلب غير المعلم إلا إذا أدرك فيه الحياة وذكاه بنفسه، أما إذا قتله الكلب غير المعلم فلا يجوز أكله. هذا هو تفصيل الآلة التي يصطاد بها سواء كانت سهما أو كانت حيوان. وكذلك إن أرسل طيره الباز، طيره الباز أي الذي علمه الصيد، بحيث عندما يرسله يسير ويسترسل، وعندما يزجره ينزجر، هذا هو المعلم من الكلاب أو الطيور، ولا يمسك لنفسه. ثم قال: وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته. نعم، الجوارح جمع جارحة، وتطلق على السهم الذي جرحت به، وعلى الكلب المعلم الذي جرح بنابه، وعلى الطير المعلم الذي جرح بمخلبه، كل هذه جوارح إن نفذت مقاتل الحيوان الذي صيد بهذه الجوارح فكله. قال الله عز وجل: مكلبين مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. سألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح أي من الكلاب الجارحة أو الطيور الجارحة، ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون هذه الحيوانات مما علمكم رب العالمين من العلم، حيث كنتم جهالا فعلمكم الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الإنسان لم يكن معلما ثم علم، ولما علم كان له أن يعلم غيره حتى الحيوانات بإمكانه أن يعلمها، وقد رأيتم ذلك عند المنشغلين بالصيد، فإنكم ترونهم يعلمون الكلاب حتى يصير الكلب كأنه إنسان إذا أشار له بشيء يفهم الإشارة، فيسترسل عندما يوصله وينزجر عندما يزجره. ثم قال: وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاء. إذا أدركت فيه الحياة قبل أن تنفذ مقاتله فلا تأكله إلا إذا ذكيت، أي إذا صاد كلبك حيوانا أو صاد طيرك حيوانا ولم تنفذ مقاتله، جرح لكن ما نفذت المقاتل، أو أرسلت سهمك إلى حيوان فجرح لكن لم تنفذ مقاتله، فخذ وأنت وأكمل أكمل صيده بماذا؟ بالذبح والتذكية ليصير حلالا. قال وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله. كل ما صدته بسهمك الذي هو أداة الصيد ولا مفهوم للسهم، بل كل آلة للصيد كانت سهما أو كانت بندقية، فإذا أرسلتها قائلا عند الإرسال بسم الله فكل ما صادته بندقيتك لك، سواء صادت حيوانا أو أكثر من حيوان. فلو أنك قتلت بضربتك هذه 10 من الطيور وسميت الله عز وجل، لكانت كل هذه الطيور التي قتلتها بواسطة السهم أو البندقية لكانت حلالا طيبا كما جاء في حديث أبي ثعلبة السابق. قال أو رمحك فكله، رمح سواء كان سهما أو رمح. قال فإن أدركت زكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله. نعم، فإن أدركت زكاته فذكه، أي إن دركت الحياة فيه فذكه، وإن وجدته قد قتل بواسطة السهم أو بواسطة الرمح أو بواسطة الكلب المعلم أو الطير المعلم فكله، فهو نفسه ذكاء، ونفسه ذكاء السهم هذا أو البندقية أو الكلب المعلم أو الباز المعلم هو نفسه أداة، فإذا ما قتل فكل، لكن إذا كان غير معلم فلا تأكله إلا إذا أدركت فيه الذكاء فذكيت كما سبق في حديث أبي ثعلبة. قال وإن فاد بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبق عنه. نعم، وإن وإن قتله سهمك لا لا لا وإن فات بنفسه نعم وإن فات بنفسه فكله أيوة إذا قتله سهمك. نعم، إن مات من جراء ضربة السهم أو من جراء ضربة البندقية أو من جراء جرح الكلب المعلم أو الصيد المعلم فكله، ولكن ما لم يبت عنك، أي لو أنك صدت في العشية في غابة أطلقت سهمك أو بندقية على سرب من الطيور في العشية مثلا ووجدت بعضها والبعض الآخر أظلمت الليل فلم تجده، فلما أصبح الصباح وجدت بعض الطيور في ذلك المكان، فتكون هذه الطيور الآن قد باتت عنك، فهل تأكلها أم لا تأكلها؟ أقول إذا باتت عنك فلا تأكلها. لماذا لا تأكلها؟ خشية أن تكون هوام الأرض هي التي قتلتها وليس سهمك مثلا، فلما طرأ هذا الاحتمال وهو احتمال قوي، وقد جاء في حديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد وكان قد بات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تأكله هوام الأرض وهي كثيرة فأبى أن يأكله، أخشى أن تصيبه هوام الأرض وهي كثيرة فأبى أن يأكله، والبعض جوز أن يؤكل. أما إذا وجد فيه السهم مثلا، وجد فيه السهم لا زال موجودا في جسمه، فهنا تكون عندنا قرينة وعلامة على أنه مات من جراء السهم ولم يمت بطريقة أخرى. المقصود أن الصيد إذا بات عنك ولم تدري أقتله سهمك أم قتله هوام الأرض فلا تأكله، خشية أن تكون هوام الأرض هي التي قتلته وليس سهم. قال وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. إذا وجد السهم في مقاتله فإنه يؤكل، لأنك قد تيقنت بأنه مات وقتل من جراء السهم، ولكن إذا اصطدته الجوارح إذا قد مثلا اصطدته الكلاب المعلمة أو الطيور المعلمة فوجدته ميتا بعد ليلة، أي غاب عنك ليلة، فهنا لا تدري هل الجوارح هي التي قتلته أم هوام الأرض هي التي قتلته، ولذلك ينبغي تركه. وكذلك لو اصطاد الإنسان صيدا ضربه بالبندقية فسقط في بركة من الماء أو في نهر فلا يأكل، لا يجوز أكل الصيد الذي سقط في ماء، أنك لا تدري هل سهمك هو الذي قتله أو مات من جراء الغرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سقط في ماء فإنك لا تدري أقتله السهم أم قتل بواسطة الماء، ولذلك لا يؤكل هذا النوع من الصيد الذي سقط في بئر أو في بركة ماء أو في نهر، لأنك لا تدري هل قتل بواسطة السهم أم قتل من جراء الغرق. قال: ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد، هكذا قرر الإمام مالك وأتباعه رحمهم الله، قالوا: الحيوان الإنسي إذا قتل بما يقتل به الصيد فلا يؤكل. ولكن في المسألة نص حديثي صحيح، في المسألة نص حديثي صحيح رواه البخاري عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مع أصحابه فند لهم بعير، فرماه رجل من أصحابه بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل، هذه الإبل فيها حيوانات وفيها جمال تند وتهرب، ومثلها مثل الوحوش مثل الحيوانات الوحشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسا لقاعدة في هذا الباب: هكذا فافعلوا بكل حيوان ند عليكم، كل حيوان ند عليكم افعلوا به هكذا، اضربوه بسهم. فر ثور مثلا، ثور من الثيران، فر وند لنا وهرب وما استطعنا أن نحصل عليه، ما استطعنا حصول عليه لذبحه، ماذا نصنع؟ أنتركه ضائعا؟ لا، بل نضربه ببندقية، فبذلك سنكون قد ذكيناه ويكون لحمه طيبا. وهكذا إذا ند لنا جمال من الجمال فإننا نقتله ونذكيه بواسطة البندقية. لذلك نقول: الصواب في هذه المسألة هو أن الحيوان الإنسي إذا ند فإننا نذكيه بواسطة ماله، بواسطة البندقية أو بواسطة ما نصيد به. ولذلك اعتذر الإمام أحمد رحمه الله للإمام مالك في هذه المسألة قائلا: ولعل مالكا لم يبلغه الحديث. هكذا كان الأئمة رحمهم الله يتحلون بهذه الآداب العالية والأخلاق الرائعة، أي كانوا يلتمسون العذر لبعضهم البعض. قال: لعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغ الحديث، والأمر كذلك، الحديث صحيح، فنحن نأخذ بالحديث ونقول بأن الإمام رحمه الله قد لا يبلغه الحديث، وهو بشر والبشر علمه محدود. قال: انتهى. وبالنسبة للكلاب لا يجوز اتخاذها إلا في باب الصيد أو في باب الماشية أو في باب الحراسة، وأما غير ذلك فلا يجوز اتخاذ الكلاب واقتناؤها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فالكلاب التي تتخذ للصيد أو للماشية أو الحراسة قد استثنيت من النهي عن اتخاذ الكلاب، الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان قيراطان ما؟ لا لا يجوز. قلنا بأنه إذا ضرب بعصا أو ضرب بحجارة أو صيد بواسطة الشبكة أو لا فخ لا يجوز، ذكرنا هذا. نعم الفخ ما رأيت الفخ يعني. ما هو إيه نعم أنت ما رأيته هو اسم المنداف هذا اللي. كيف اللي يسميه المنداف واللي يسميه أسماء كثيرة، لكن هو اسمه في اللغة الفخ، وهو الذي يوضع وآلة حديدية يوضع فيها شيء من طعام للحيوان لكي يأتي إلى ذلك الطعام، فإذا أتى إلى الطعام قبض عليه الفخ، الفخ هكذا إذا أتى إلى الطعام ليأكله قبض عليه الفخ، مجرد ما يضع رجله المسكين لينقب الحبة أو ليأكل كذا يقبض عليه الفخ تمام. هذا القبض لا يحل أكله إن مات من جرائه، لكن وجدته حيا وذكيته فهو حلال، لكن بماذا كان حلالا؟ بالصيد ولا بالذكاء؟ بالذكاء وليس بالصيد. نعم نعم الصيد يأتي بهذه الفريسة، إذا كان يعلم أحكام الصيد بالجملة بهذا التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان يعلم أن الصيد حلال ولا يعلم عن الصيد إلا شيء واحد قل حلال، والطريقة التي اصطاد بها هي طريقة مشروعة، نعم يعلم ويعرف كما قلت يكون مميزا ولا يكون سكران ولا يكون مجنونا، ويعلم أن الصيد حلال واصطاد بطريقة مشروعة فنعم يعلم صيده عليه، فيه أن يعرف بالجملة. نعم إذا لم ينهي الدم إذا ضرب الصيد الصيدة وجريح ولم ينهي الدم لعين جزء أكله، لا قلنا بأنه يجب عليه المذكية، لكن لو جرحه فقط ولم تنفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدركت في الذكاء فذكي، مثله في ذلك مثل من شرع في الذكي لكن لم يتم الذكي، شرع يذبح لكن ما أتم الذكي ما قطع الوذجين، قطع الحلقوم مثلا أو قطع واحدا من الوذجين فتركه حتى مات، هل يؤكل هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الذكاء لم تتم بعد، كذلك الصيد ما تم بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كان الكلام فيما مضى في موضوع الصيد، وعرفنا الأحكام الشرعية التي جاءت بها شريعة الله عز وجل في الصيد، وأن الصيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وإن شئت أن تقول تعرض له الأحكام الشرعية الخمسة فلك ذلك، والأصل فيه الإباحة، ولكن قد يعرض له ما يجعله محرما، وقد يعرض له ما يجعله مكروها، وقد يعرض له ما يجعله واجبا، وقد يعرض له ما يجعله مستحبا. الأصل فيه الإباحة بمقتضى قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة لأنه قد جاء بعد الحظر، والأمر بعد الحظر عند الأصوليين أو عند طائفة الأصوليين هو للإباحة، وإن كان الصحيح فيه أن يرجع إلى ما كان عليه حاله من قبل الحظر، وماذا كان عليه حال الصيد من قبل الحظر؟ الإباحة، فيرجع إذن إلى الإباحة، هذا هو الأصل فيه. وقد يكون مكروها كما إذا كان لغير الحاجة، كما إذا جعله الإنسان لهوا يلهو به ولم يصد لأجل الحاجة، كما يفعل الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء، فإنهم لا يصيدون من أجل الصيد